السؤال الثامن عشر: ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص، كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، هذا السؤال في حق المسلم بعضهم على بعض. الجواب: قال المؤلف: إنما المؤمنون إخوة، والأخ ينصح لأخيه، فيتخذ المسلم إخوان المسلمين إخوة له، يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويسعى بحسب مقدوره في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم مع الحق. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه أن يرزقه الله علما نافعا ورزقا حلالا وأولادا صالحين، يحب لإخوانه كذلك المسلمين، فإن لم يحب لهم ذلك فإن إيمانه ضعيف ناقص. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مع من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهذا ثابت في الصحيح. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإن لم يحب لأخي ما يحب نفسه فليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. هذا نفي الإيمان الواجب الكامل، وليس نفي الأصل الإيمان. لا يكون كافرا إذا لم يحب الأخير، لا يكون كافرا، لا يكون ضعيف الإيمان. فالمنفي الإيمان الواجب الكامل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. هذا صحيح أو البخاري في صحيح. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال: فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب نفسك من الخير والصلاح والهدى من خير الدنيا والآخرة، وتكره لهم ما تكره نفسك. كل شيء تحبه لنفسك تحبه لإخوانك المؤمنين، وكل شيء تكره لنفسك تكره لهم، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم: وعظ الجاهل، إطعام الجائع، النصيحة، إصلاح بين المتخاصمين، تسعى بحسب المقدور في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماع مع الحق. ومن حق المسلم على أخيه ما جاء في الحديث: المسلم وأخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، وفي لفظ: ولا يسلمه. أخو المسلم وأخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري ثلاث مرات: لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه، جسده يعتدي عليه بغير حق، بقتله أو قطع عضو من أعضائه أو جرح جسده أو ترويعه وهز السلاح في وجهه أو سجنه وإيذائه بغير حق، ولا يعتدي على ماله بجحد حقه أو دينه أو أخذ المال ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع، ولا يعتدي على عرضه، يعتدي على أهله أو يعتدي عليه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الهمز أو اللمس، كل هذا من العدوان من الظلم. لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه، ولا يسلمه إلى عدوه، بل ينصره. الحديث: أنصر أخاك ظالما مظلوما. قيل رسول الله: إن كان مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. لا يظلمه ولا يخذله أيضا، لا بد من نصره. ولهذا قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحقره أيضا. فالمؤمن له كرامته وله مكانته. قال: وتقوم بحق من له حق خاص، كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، الوالدين لهم حق خاص، وهو البر والإحسان. والله تعالى قال: حق الوالدين حق قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قال أن اشكر لي ولوالديك وهما السبب في وجودك حقهما عظيم، ثم الأقارب من الأبناء والبنات من الأجداد والجدات، الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم، ثم الأعمام والعمات وأبنائهم، الأقرب في الأقرب، كل من قرب عظم حقه، والجيران لهم حق، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، والجار المسلم غير المسلم له حقان، والجار غير المسلم له حق الجوار، والأصحاب لهم حق عليك، والزملاء في العمل وفي الدراسة، وكذلك المعاملين من لك معاملة معهم بيع وشراء، ولك تواصل معهم لهم حق عليك، فأدي كل ذي حق حقه. نعم.